وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وإنما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم التمييز هنا لتدرك بشاعة الإثم، لم يقل 40 ساعة ولا 40 يوما ولا 40 سنة ولا 40 دهرا، إنما قال 40 حتى يعظم الإثم، حتى يعظم الإثم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف المار بين يدي المصلي 100 عام خير له من أن يمر بين يديه. احنا بنقول هذا الكلام لإخواننا المتساهلين اللي لأنه مستعجل يبتدي يمر بين يدي المصلين. لا، خير لك أن تقف 100 عام من أن تمر بين يدي المصلين. يبقى شيئان قبل نهاية الكلام على أحكام الستر. الشيء الأول أن الشيخ حفظه الله ذهب بهذه الأحاديث إلى وجوب السترة، إلى وجوب السترة، يعني يأثم المصلي إذا لم يتخذ سترة. وذهب جماهير أهل العلم إلى استحبابها فقط وليس إلى وجوبها، وصرفوا الأحاديث التي ظاهرها الوجوب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، ونحو ذلك، في حديث لابن عباس رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير سترة، وهذا الحديث فيه ضعف من جهة سنده. واحتجوا أيضا بحديث آخر للفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في البادية وصلى في الفضاء إلى غير سترة، وهذا حديث صحيح. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه منذ قليل، لو حديث الأتان لما نزل من على الأتان وتركها ترتع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير سترة، صلى في منى إلى غير سترة. فقالوا إن يعني هذان الحديثان أو هذه الأحاديث صارفة لوجوب السترة الذي ورد في بعض الأحاديث الأخرى. الحكم الآخر هو: هل في مكة سترة؟ ليه؟ لأن درج أكثر الناس، بل درج الناس إلا أقلهم، بل أقل القليل، على أنه لا سترة في المسجد الحرام ولا سترة في مكة. ولذلك تجد الناس في المسجد الحرام يمر بين يدي المصلي بلا أدنى حرج عليهم. وقد أفتى بعض أهل العلم بأن مكة تمتاز عن غيرها أنه لا سترة فيها، واحتجوا بحديث رواه كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة إلى غير سترة. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس الذي ذكرته منذ قليل، وقالوا إن منى من الحرم وصلى إلى غير سترة، فدل ذلك على جواز أن يصلي المسلم في الحرم إلى غير سترة. ولكن حديث كثير ابن كثير هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله على عادته في التعليل بالشفرة. احنا قلنا في شرح صحيح البخاري الإمام البخاري يعلم بعض الأحاديث بطريقة خفية، فقد ذكر في صحيحه حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، فبوب على هذا الحديث بقوله: باب السترة في مكة وغيرها. يبقى تبويب البخاري يشير إلى أنه لا فرق بين مكة وغيرها في اتخاذ السترة، ولذلك أورد حديث أبي جحيفة أنه ركز العنزة، وهو ده وجه الجمع ما بين التبويب وما بين الحديث: باب السترة بمكة وغيرها. فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: أشار البخاري بذلك إلى تضعيف حديث المطلب الذي ذكرته آنفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى سترة. فالصواب من قولي أهل العلم أن السترة أيضا تتخذ في مكة وفي المسجد الحرام. أقول قولي هذا.